ماشي فيا عمري لا شتمتني حرشتي العديان فيا والغلطة ماهيش مني أنا رحت يا العمر علي فجيتي تبغيني ما يهمني تبغيني